ايوه جاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متاخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. الشاعر الكبير والكاتب الصحفي أستاذ جمال بخيت، هعرض على حضرتك مجموعة من الكراسي، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، واخد رأي حضرتك فيها. تحت أمرك يا سلام. حد يطول؟ مين اللي قاعد على كرسي عرش كتابة الأغنية المصرية حاليا؟ يعني إذا بتكلم على يعني الانتشار واخد بالك والشهرة والنجومية ففي كتير، إذا بتكلم على القيمة بعدد محدود جدا، وهيبقى من أبرزهم جمال بخيت. جمال بخيت كيف وصل لعرش كتابة الأغنية من وجهة نظر؟ من وجهة نظري في أساتذة كتير من السابقين ومن جيلي يكادوا يكونوا تخصصوا في مجال واحد بس. أنا الحقيقة يعني تجربتي متنوعة جدا. أنا كتبت الأغنية العاطفية، الأغنية الوطنية، الأغنية السياسية، الأغنية الاستعراضية، الأغنية الدينية، والحمد لله ان في كل نوع من هذه الانواع كانت ليا بصمه. الكراسي الموسيقيه لو طبقناها على الالوان الاغاني اللي موجوده، هل نقدر نقول ان اغاني المهرجانات واغاني الراب هي اللي قاعده على الكرسي الوحيد اللي فاضل دلوقتي؟ لا، هو طبعا في يعني كراسي ما زالت متعدده، وان كان هم طبعا يعني في احنا بنشوف الصور، انا حتى ما اعرفش الصور دي حقيقيه ولا فيك. انما انا اقدر اقول لك مثلا حكايه الارقام بتاعه المشاهدات، انا في ارقام كثيره جدا لا ارتاح اليها. ده زي اي عداد، فاكر كان زمان ممكن سواق تاكسي يلعب في العداد، الفيوهات بيدفع لها فلوس واخد بالك، بحيث انك انت في 3 ايام يقولك الاغنيه شافها 20 مليون. ثانيا، وده انا بقوله لك عن تجربه، الشركات الكبرى دي اللي بتاخد فلوس عشان تنشر لك، عاملين هم نفسهم حسابات فيك، والحسابات دي يبعت لها الغير ومحدش شافها، وبالتالي بتتعد كارقام واخد بالك. انما كمان الناس ما زالت بتسمع انغام وعلي الحجار وشيرين والجسمي، يعني كل الاصوات بتاعه الغنى اللي بجد الناس لسه بتسمعها. كرسي الاعتراف، ايه الاعتراف اللي حضرتك كنت متردد انك تصرح بيه وحان الوقت الان للاعتراف؟ اقدر اقول ان احنا ما قبل الثوره واثناء الثوره، ثوره يناير يعني، اعترف ان احنا اتخدعنا في قناه الجزيره، وده ما كانش حالنا بس في مصر، ده كان حال الوطن العربي كله. بس دايما هذا الاعتراف مش معناه غفله مننا، انما كان معناه ان واقع الاعلام العربي اللي في كل دولة له صوت واحد فقط كان واقع شديد السوء، واستمر باستمرار الحكام اللي كانوا موجودين اللي كل واحد فيهم قاعد 30 سنة و40 سنة. فكان هذا الواقع الضاغط علينا خلانا لما طلع شيء مختلف ادينا له عينينا وادينا له ودننا، انما اتضح فيما بعد انها كانت جزء من مؤامرة بالفعل. يعني كرسي السينما، فاكر حضرتك مرة رحت فيها السينما وقعدت على الكرسي هناك وكنت مش عايز تكمل، زهقت منه؟ كان في فيلم بس انا مش فاكر اسم الفيلم والله، واتصدمت من اول مجموعه يعني مشاهد في الفيلم، وكان المفروض ان هو فيلم كوميدي، انما قمت من اول يمكن 10 دقائق في الفيلم يعني قمت وخرجنا وزعقت، فعشان يسكتوني ادوني ثمن التذاكر. الدرجه دي؟ لا يعني قلت لهم كان ده يكتب عليه للكبار، يعني اعملوا تصنيف بالسن يعني اكتبوا عليه للكبار فقط، انما انا ما بقاش داخل فيلم كوميدي ومش مدي اخوانا انا واولادي الصغيرين فافاجئ بالمناظر دي على الشاشه. كرسي المنقذ، عايز تنقذ مين من ايه؟ عايز انقذ المناخ العام من الاخلاق السيئه. لازم يبقى في حل. سوء الخلق ده ممكن يبقى بلفظ، بس احنا شايفين ان التطورات بتاعته بقت قتل وعنف، يعني الحكايه بقت محتاجه حل كبير جدا جدا جدا. كرسي آخر هو كرسي الاتهام، حضرتك وصناع الأغنية المصرية متهمين بتراجع الأغنية أمام المهرجانات، لا احنا مش متأمين بأي حاجة، لان احنا في سلطتين، اما سلطة الدولة اللي بتملك الاعلام وبتملك القوانين المنظمة، اما سلطة المال اللي يقدر يصرف على قنوات وعلى انتاج. طب اذا ده مش موجود وده مش موجود احنا تأثيرنا ايه؟ لا كرسي الاتهام ده انا رفضه تمام. الكرسي بيغير ايه في اي مسؤول بيقعد عليه؟ بيغير كتير مع اللي بيستمد قيمته من الكرسي، فبيغير بقى، بيخليهم انتقاميين، مش عايز حد تاني كويس حواليه، عشان الكويس ده ممكن يزيحه من على الكرسي او يكشفه. واخد بالك؟ الشاعر الكبير والكاتب الصحفي الكبير استاذ جمال بخيت، اخر كرسي كرسي الحظ، اختار اي نوع من انواع الكراسي اللي انا قلتها لحضرتك في الحلقه وهديه لشخص من اختيارك، يا ترى هيكون من حظ مين؟ كرسي عرش الدراما المصريه اهديه للفنانين الكبار عادل امام ويحيى الفخراني. لملي يا ابني كل الكراسي دي خلاص، كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.